بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ درس الليلة بإذن الله عز وجل، ليلة الخميس الخامس من شهر جماد الأولى، جماد الأولى من العام 35 بعد 400 من الهجرة المباركة. وقفنا على قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا سؤال في البداية: ما وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها؟ يعني هذه الآية أو هذه القصة بما قبلها، وجه الارتباط والله أعلم، وأن الله عز وجل ذكر قبلها خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك ذكر خلق آدم وما سيكون من شأنه في الأرض واستخلافه هناك، وما هيأ الله عز وجل وما هيأه الله له من هذا الأمر. فقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة معلوم من هم، لكن أصل اشتقاق الملائكة من ماذا؟ من الألوكة، وهي الرسالة، يعني هم رسل الله عز وجل، هم رسل الله يرسلهم، والإيمان بهم واجب، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. نؤمن بماذا؟ نؤمن بأن لله عز وجل ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبأن الله عز وجل له ملائكة كثر. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلوا في البيت، يطوفوا بالبيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. والسماء ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك يصلي قائم لله عز وجل. وأيضا نؤمن بأن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن كذلك بأسماء من سمى الله منهم أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن كذلك بمهمات هؤلاء الذين سماهم الله أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بجبريل وأنه ملك الوحي، ونؤمن بجبريل وبميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، نؤمن بهم لأنهم سموا لنا وسميت لنا مهامهم، فنؤمن بهم كما أخبرنا بذلك. والإيمان بالملائكة من أركان الإيمان. فيقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة، قال للملائكة يعني قال وخاطبهم وكلمهم، كلم ربنا عز وجل ملائكته فقال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة المراد به، هل المراد به آدم أو المراد به آدم وذريته حيث يخلف بعضهم بعضا؟ اختلف العلماء على قولين، فقال بعضهم المراد به آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال بعضهم هو آدم، لأن الله عز وجل هو الذي جعله خليفة له في الأرض يقيم ويأمر يقيم أمر الله وشرعه في الأرض. وقال بعضهم المقصود به آدم وذريته من بعده، والقول الثاني أنه آدم وذريته هو الأصوب والأقرب والله أعلم، بدليل أن الملائكة لما اعترضت ماذا قالت؟ لما تعجبت الملائكة أو استفسرت ماذا قالت؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا لا يمكن أن يقال لآدم وحده. إذن المراد به آدم وذريته. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أنه لا بد أن يكون للناس خليفة، يجب أن يكون للناس خليفة تقوم بهم أمور دنياهم ودينهم، لا لابد من خليفة يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيم حدود الله وشرعه. وهذا في الواقع هو إجماع، المسلمون مجمعون على أنه لا، أنه يجب أن يكون للمسلمين خليفة تقوم عليه مصالحهم. وهذا أيضا هو أمر جبلي، يعني فضل الله الناس عليه، كل الناس أمورهم تقوم على رؤساء وأمراء يقيمون أمورهم. طيب، هنا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، الملائكة يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الأرض. أتجعل فيها أي في الأرض، انتبهوا معي. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وأعادوا الضمير، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ما قالوا أتجعل فيها من يفسد. لماذا كرر الضمير هنا؟ لماذا كرر الضمير هنا؟ للتأكيد وأهمية خلافة الأرض بالعدل والحق. فقال أتجعل فيها من يفسد فيها لأهمية عمارة الأرض بطاعة الله عز وجل. ولهذا نعم قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد معروف معنى الإفساد، ويسفك الدماء يعني يريق الدماء بالباطل ولا بالحق؟ بالباطل. طيب، لو قال قائل إن سفك الدماء بالباطل هو من الإفساد، إن سفك الدماء بالباطل هو من الإفساد، فلماذا أعاده وقال لماذا ذكره وهو داخل في الإفساد أصلا؟ هذا سؤال أنا أسأل ترى، لعظم حرمة الدماء، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ الخاص على العام. يعني إذا عطف، هذه قاعدة، يعني قاعدة أنه إذا عطف الخاص على العام فهو لمزية ولأمر مهم في هذا الخاص. من كان عدو الله ورسله وجبريل وميكائيل، ليش قال وجبريل وميكائيل وهم داخل؟ من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، قال وجبريل وميكائيل وهم داخلين في الملائكة، لماذا عطفهم؟ لمزيتهم وفضلهم. طيب، هنا لماذا عطف ويسفك الدماء؟ لماذا عطف هنا؟ لعظم شأن الدماء، لعظم شأن الدماء، ولهذا أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الحقوق الدماء. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا ننتبه إلى بعض التركيب والألفاظ. قالوا ومن يسفك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يفسد ويسفك هذه أفعال مضارعة، صح؟ طيب، على أي شيء يدل الفعل المضارع؟ على التجدد والحدوث. طيب، والجملة الإسمية على أي شيء تدل؟ على الدوام والثبات. فهنا هم يقولون أتجعل فيها من يفسد ويسفك، يفسد ويسفك يعني أنه يتجدد منه هذا الأمر ويتكرر، كل هذا يقولونه عليهم السلام حتى يعني يعرضوا حجتهم على ربهم بصورة بينة وواضحة، ويقولون يعني تجعل في هذه الأرض من يتكرر منه الإفساد ومن يتكرر منه سفك الدماء، وفي المقابل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهنا أيضا مسألة، فهنا قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من؟ من هنا؟ من؟ ما هي من هنا؟ هل هي من؟ هل هي تبعيضية ولا استفهام ولا موصولة ولا وش هذه؟ فما تجي تبعيضية، هي من مني، هي من؟ من موصولة، يعني اسم موصول، من اسم موصول، أتجعل فيها من؟ فمن هنا اسم موصول للعاقل وللغير العاقل؟ للعاقل. طيب هنا يقولون عبر بالاسم الموصول، قالوا أتجعل فيها من يفسد، من؟ فإذا عبر بالاسم الموصول فالقاعدة، القاعدة التفسيرية مهمة جدا، أنه إذا عبر بالاسم الموصول فإن المقصود جملة الصلة. هذه قاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا عبر بالاسم الموصول فالمقصود جملة الصلة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، المقصود من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هم يقولون أتجعل مخلوقا يفسد ويسفك. فدائما إذا عبر بالاسم الموصول من أو الذي أو التي أو غيرها انتبه وانظر إلى جملة الصلة، فهي المقصود وفيها اعتبار. كيف؟ أنا أضرب لكم مثال حتى نقرر هذه القاعدة. في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، وراودته التي هو في بيتها، هذا قاله الله عز وجل عن من؟ عن يوسف عليه السلام. شوف ما قال وراودته امرأة العزيز، قال وراودته التي هو في بيتها، مع أنه قبل ذكر امرأة العزيز، صح ولا لا؟ لكنه قال وراودته التي هو في بيتها. سم في البيت أكيد واضح من الآيات، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذه ما واضحة. ليش قال هنا وراودته التي هو في بيتها؟ ما قال مثلا وراودته امرأة العزيز؟ أعظم ابتلاء. كيف؟ إيه؟ وش وجه زيادة في الابتلاء؟ إذا لم يكن في البيت يكون وجود ناس آخرين في الجوار، لكن وجود في البيت في لا، في شيء ثاني غير هذا أوضح من هذا. وراودته التي هو في بيتها، قالوا إنه قال وراودته التي هو في بيتها ليبين أن يوسف عليه السلام كان تحت سيطرة هذه المرأة، فهو رقيق عندها وهو خادم عندها في بيتها، فهو تحت سيطرتها وتحت أمرها ونهيها في بيتها تحت قهرها وسلطانها. فقال وراودته التي هو في بيتها، وهذا أمر شاق وصعب، يبين مدى عفة يوسف عليه السلام، أنه وهو مملوك لهذه المرأة وفي بيتها وقد غلقت الأبواب، ولم يقل أغلقت، غلقت يعني من شدة حرصها، وليس بابا واحدا بل هو أبواب، ثم تهيأت له وقالت هيت لك، وهو في بيتها وشاب وهي امرأة جميلة، وهو شاب وضيء وجميل أعطي شطرة حتى العصر، ثم مع كل هذا وأجنبي ليس في بلده، ثم مع كل هذا يصبر ويهرب من هذه المعصية. فقال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها، لينبه على هذا المعنى اللطيف، وهو أنه تحت قهرها وسلطانها وملكها، ومع ذلك تعفف. ولذلك كان في الحديث من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لماذا قال ذات منصب؟ لأنها أكثر إغراء من المرأة التي ليس لها منصب، والامتناع منها أشق إذا اجتمع هذا للأمران. ومع ذلك فكان جزاؤها من تعفف أن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويوسف عليه السلام كان له أعلى المقامات في هذا، فهي امرأة ذات منصب وذات جمال بل وذات سلطة وقهر عليه، ومع ذلك تعفف. طيب هنا يقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن المقصود الجملة الصلة، يعني هم الآن كأنهم يعللون لهذا الطلب بأن هذا المخلوق يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا سؤال، ما الذي أعلم الملائكة بأن شأن هؤلاء المخلوقين أنهم سيسفكون الدماء؟ وهذا أمر لم يكن بعد. سم قال بعضهم كان الجن في الأرض وحصل منهم شقاق ونزاع وقتل، فأنزل الله عليهم إبليس لما كان مع الملائكة في طائفة من الملائكة فقتلوهم وأبعدوهم إلى أعالي الجبال ونحنها، هكذا قال بعضهم. ولكن هذا يحتاج إلى دليل وما في دليل صحيح، يعني هذا يبقى من الإسرائيليات ليس فيه دليل، يعني يلزم الأخذ به. فما القول إذن؟ يعني إن الله أخبرهم، أن الله أعلمهم. قال بعض العلماء إن الله عز وجل أعلمهم بما سيكون من شأن هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، ولا نطيف الأقوال، هذا هو الأظهر والله أعلم. يدل عليه، يدل عليه إن الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما قال الله إني خالق مخلوقا مثلا أو آدم لوحده، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهو يعني أخبرهم، يعني تشير هذه الكلمة جاعل في الأرض خليفة أنه أخبرهم بهذا المخلوق وما سيكون من شأنه والله أعلم. ولذلك هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا ونحن نسبح بحمدك، هذه الجملة جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن ابتدأت بنحن، يعني هي جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل عليه على الاستمرار، يعني ونحن يقولون ونحن مديمون للطاعة لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب نسبح يعني ننزه، ونقدس نطهرك، يعني شو المعنى؟ يعني قال ونحن نسبح ننزهك عما لا يليق بك ونقدس لك، يعني أننا نطهرك ونصفك بصفات الكمال والجلال. ولذلك يقول بعض المفسرين إذا رجعت إلى بعض كتب التفسير وجدتهم يقولون، وهي عبارة وهي عن الصحابة نفسهم، يقولون ونقدس لك نصلي، وبعضهم يقول نطهرك، وبعضهم يقول ننعتك بصفات الكمال أو إلى آخره، وهو ليس فيها تعارض. التسبيح تنزيه، والتقديس إثبات. التسبيح تنزيه، والتقديس هو التطهير، يعني نثبت لك صفات الجمال والكمال. والصلاة من هذا، الصلاة هي فعل يثبت بها المتعبد أحقية الله عز وجل واستحقاقه للعبودية عز وجل، فهي لا تخرج عن هذا المعنى، يعني عبارات السلف ليس فيها تعارض مع هذا المعنى. ولذلك يعني ينبغي للقارئ في كتب التفسير وخصوصا ما ورد عن السلف أن لا يأخذ كلامهم على أنه متعارض، لا، هم أحيانا يفسرون بجزء المعنى، وأحيانا يفسرون بالمثال، وأحيانا لا، وهذا أيضا سيمر معنا إن شاء الله أنواع اختلافهم، إذا ورد عندنا بعض أنواع الاختلاف سنذكرها إن شاء الله. فلا يقرأ القارئ حينما يقرأ كلام السلف على أنه متضارب أو متعارض. فقالوا نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب هنا ما قالوا ونقدسك، قالوا ونقدس لك، ونقدس لك، كأن فيه معنى الإخلاص، ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ماذا كان الجواب؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب هنا أعلم ما لا تعلمون، يعني أن الله عز وجل له الحكمة، وهو أراد شيئا عظيما من خلقه لآدم، وما سيكون من إنزاله إلى الأرض هي حكمة أرادها الله عز وجل، وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم بعد ذلك قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ أولا لاحظ أنه قال الأسماء فعرفها بالألف واللام، وما المراد بهذه الأسماء؟ هل هي أسماء العقلاء ولا أسماء كل الكائنات العقلاء وغير العقلاء، ولا وش المقصود؟ قال بعضهم هي خاصة بأسماء العقلاء بدليل أنه قال ثم عرضهم، وما قال ثم عرضها على الملائكة، وعرضهم تختص بالعقلاء. وقال بعضهم لا هي تشمل الجميع، علم آدم أسماء كل شيء، وقوله ثم عرضهم بالعاقل لأنه من باب التغليب يشمل العاقل وغير العاقل، فمن باب التغليب قال عرضهم. طيب هذه الأسماء أسماء ماذا؟ قال أسماء كل شيء، ويدل عليه أنه هنا قال يدل على العموم هذا عدة أمور. واحد أنه قال وعلم آدم الأسماء، والأسماء قالوا اسم جنس عرف بالألف واللام، فالألف واللام هنا تدل على العموم، علم آدم الأسماء. ثم إنه قال كلها، قال كلها، وهذا أيضا يدل على العموم. وثالثا ثبت في الحديث الصحيح أنه في حديث الشفاعة يوم يأتي الناس إلى آدم وش يقولون؟ يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، علمك أسماء كل شيء. طيب الله عز وجل علمه بأسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة. وش عرض على الملائكة؟ عرض الأسماء ولا عرض المسميات؟ عرض المسميات ليس الأسماء، الأسماء ما يعرفونها هم، هم حين لا يعرفون الأسماء، لكن عرض المسميات، فيعرض عليهم مسميات كل شيء. فآدم علمه الله الأسماء هذه، علمه مثلا هذا الجمل، والجمل هذا خصائصه كذا وكذا، وعلمه أسماء الثمار، وهذه الثمار أنواعها كذا وطعمها كذا وخصائصها وما يكون من شأنها وصفاتها. ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة، فقال للملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني هذه المسميات. ماذا قالت الملائكة؟ فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب ماذا قالت الملائكة؟ أرجع العلم إلى الله، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يعلمون هذه الأسماء، فأرجعوا العلم إلى ربهم وقالوا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم. هذه واضح ارتباطها بهذا المسؤول عنه، لكن لماذا قال العلم؟ لكن لماذا قال الحكيم؟ يعني أنت الحكيم في خلقك وتصريفك، ومن ذلك خلقك لمن؟ لآدم، ومن ذلك خلقك لآدم. طيب السؤال هنا، هذه الجملة وعلم آدم الأسماء كلها، هل هذه قبل السجود لآدم الأمر بالسجود ولا بعدها؟ يعني الله عز وجل يوم خلق آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود مباشرة ولا لا؟ يعني الحين ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، وبعدين قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعدها بآيتين. طيب كيف يعني الآن؟ هل الترتيب كيف؟ إنه جعل خلق آدم ثم أسجد الملائكة له ثم علم آدم كذا، هذا الترتيب اللي هو هذا الترتيب والله أعلم، الترتيب والله أعلم أن الله خلق آدم ثم سجد له الملائكة ثم علمه أسماء كل شيء. لكن لماذا قالوا قدم هذه الجملة؟ قالوا لارتباطها بحكمة خلق آدم ومحاورة الملائكة، واضح هذا. طيب ثم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم يعني بأسماء هذه المسميات، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا لا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم إني، يعني فيه محذوف هنا، وش المحذوف؟ إنه أنبأهم بأسمائهم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب هنا يلاحظ أن الله عز وجل لما اعترض الملائكة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال كان من الأمر أن الله عز وجل علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة. وهنا سؤال، لما لم يكن سؤال الملائكة ابتداء؟ لما لم يكن سؤال الملائكة ابتداء؟ ألم يكن الملائكة يجهلون أسماء هذه الأشياء؟ عفوا، سؤالي ليس بصحيح. السؤال هنا الذي يقوله بعض العلماء، لما لم يحصل أن السؤال توجه لآدم مباشرة؟ الملائكة معلوم أنهم لا يعلمون أسماء هذه الأشياء، فلما لم يسأل آدم مباشرة؟ يعني لماذا يسألهم وهو يعلم عز وجل أنهم لا يعلمون أسماء هذه الأشياء؟ يعني لما لم يتوجه السؤال مباشرة إلى آدم فيسأل عن أسماء هذه الأمور والملائكة معلوم أنهم لا يعلمونها؟ سم لبيان إيش؟ لبيان فضل من آدم. وش وجه البيان الفضل؟ أنهم إذا عجزوهم ثم أجاب هو تبين فضله. لما توجه السؤال إليهم هم أولا ثم عجزوا عن الجواب فوجه السؤال له فأجاب تبين فضله عليه السلام. وهذا نظيره في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنهم يذهبون إلى من؟ إلى آدم، ثم إلى يعتذر آدم، ثم إلى نوح، ثم يعتذر نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم فيذهبون إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعتذر. فلو أنهم ذهبوا مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما ظهر فضله كما ظهر الآن، فكان هذا هو المقام المحمود الذي يظهر الله عز وجل به مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. حين ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أنه حين أكل ونهس نهسة من لحم الذراع فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد ولد آدم، ويظهر الله عز وجل شرفه في ذلك اليوم ومقامه العظيم يوم يذهب الناس إلى أولو العزم من الرسل، إلى آدم ثم إلى أولو العزم من الرسل، وكلهم يعتذر عن هذا المقام الشريف الكريم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش. الحديث طيب هنا قال الله عز وجل بعد ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني بعد أن خلقه الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا. والفاء تفيد الفاء تفيد الترتيب والتعقيب يعني مباشرة، يعني أن الملائكة بمجرد أن أمرهم الله عز وجل امتثلوا وسجدوا مباشرة، إلا إبليس عصى الأمر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا سؤال، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما نوع هذا السجود لآدم؟ فسجد وإذ قل ما معنى ما نوع هذا السجود؟ وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، يعني الملائكة تسجد لهذا المخلوق. قال بعضهم إن اللام هنا بمعنى إلى، اسجدوا لآدم بمعنى اسجدوا إلى آدم، يعني اجعلوه قبلة لكم. وهل هذا الكلام صواب؟ هذا غير صواب. لما؟ لأن الله ما قال اسجدوا إلى آدم، قال اسجدوا لآدم. وكل حرف في القرآن له معنى، كل حرف في القرآن له معنى، إلى غير إلى اللام. إذن ما معنى اسجدوا لآدم؟ سم ما أنتر ولا ما أسمع. شكر، شكر لمن؟ لآدم ما يكون تكريم السجود وإكرام الإكرام لآدم. سلام تحية تشريف تعظيم ماشي، بس في شيء ثاني أهم. ها طاعة لمن؟ أي نعم. السجود هو السجود هنا يشتمل على أمرين: طاعة لله، عبودية لله. لما؟ لأن الله هو الذي أمرهم، صح؟ السجود هنا يشمل أمرين: طاعة لله لأن الله هو الذي أمرهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود لله طاعة الله، ولآدم تشريف وتعظيم، ولآدم تشريف وتعظيم. ولهذا كان السجود هنا ليس عبودية لآدم بلا شك، والسجود كان مشروعا في في في في بعض الشرائع قبل الإسلام، كما كان يوسف عليه السلام وخر له سجدا، خر له أبوه وإخوته سجدا، يعني تحية وإكراما، خر له سجودا. والظاهر من هذا أنهم يسجدون في الأرض، وكانت هذه التحية معروفة. ولهذا لما ذهب معاذ إلى الشام ووجد أن الناس يسجدون لأساقفتهم تحية وإكراما، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد له، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وأخبر أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا السجود الذي سجده معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سجود عبادة. ولذلك يخطئ كثير من الجهلة فيقولون إن هذا من أدلة العذر بالجهل، فإن معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذر بجهله، وهو قد أتى مكفرا، أعوذ بالله. معاذ الذي يسبق العلماء برتوة كما في بعض الأحاديث، صاحب العلم والذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المدة، يجهل هذا الأمر الذي يعلمه أقل الناس معرفة؟ لا، هو سجد له تحية، ليست عبادة حتى يقال أنه يعذر بالجهل ولا من هذا الكلام الذي لا يصح. هو سجد له تحية وإكراما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا لأنه نسخ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة على المرأة أن تسجد لزوجها، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني تسجد له سجود عبادة. هذا ما يقال هنا، يعني سجود إكرام وتحية وتشريف لعظم حقه عليها، بس هذا المعنى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس، طيب إبليس هنا استثني ممن؟ من الملائكة. فالسؤال: هل إبليس من الملائكة؟ آدم خلقه الله من طين، صح؟ والملائكة خلقهم الله من نور بالحديث، وإبليس من نار. هو قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يكون إبليس من الملائكة؟ استثني منهم هو، هذا سؤال. سم يعني معهم، يعني يقول أخوكم الكريم يقول أنه استثني لأنه معهم وبشكلهم وبهيئتهم ويعمل مثل أعمالهم، هذا قول قاله بعض العلماء. وقيل إنه كان ملك فعلا، وأنه في نوع من الملائكة من الجن قال به بعض العلماء. وقال بعضهم إن الاستثناء هنا منقطع. إيش معنى منقطع شيخ إبراهيم؟ ها يعني كان يقول فسجدوا إلا، يعني لكن إبليس، المعنى لكن إبليس وليس هو منهم. هو الصواب والله أعلم أنه ولا أقرب الله أعلم أنه هو معهم كهيئتهم في شكله وفي عمله هو معهم قبل أن يعصي الله عز وجل، لكن كانت مادة خلقه من النار ومادة خلقهم هم من النور. طيب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وش الفرق بين أبى واستكبر؟ أبى يعني امتنع، واستكبر استكبر تكبر في نفسه، ها؟ فهنا يعني أبى امتنع من السجود، وسبب هذا الامتناع هو الكبر. ولاحظ أنه قال واستكبر وما قال وتكبر، فالسين هنا ماذا تفيد؟ المبالغة، فكان كبره عظيما. والكبر الكبر يمنع دخول الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأول معصية عصي الله بها الكبر الذي صنعه إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين، هل المعنى وكان فيما مضى ولا وكان حين من الكافرين؟ وكان من الكافرين يعني أنه كان في السابق من الكافرين، يعني كان منافقا قالها بعضهم، لكن هذا ليس بصواب. الآن كان من الكافرين، لكن ما معنى كان من الكافرين؟ قالوا كان هنا، قالوا كان يعبر، هذه أيضا نعرفها إن شاء الله وتكون معنا دائما. كان يقولون هنا مسلوبة الزمن، كان يعبرون عنها العلماء يقولون مسلوبة الزمن. وش معنى مسلوبة الزمن؟ يعني المقصود فيها تقرير الصفة، المقصود تقرير الصفة، لا أنها تدل على أمر مضى وكان. مثلا وكان الله غفورا رحيما، يعني وهل كان الله غفورا رحيما فيما مضى فقط ولا أن هذا الأمر مستمر؟ يعني وكان الله غفورا رحيما فيما مضى والآن وفيما يستقبل، لتقرير ماذا؟ الصفة، لتقرير هذه الصفة. هذا أسلوب قرآني، وكان الله غفورا رحيما. هنا قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لتقرير أنه تحقق في هذا الوصف أنه كان من الكافرين. طيب، إلا إبليس أبى واستكبر وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك المقصود بها حواء، والجنة عرفت بالألف واللام، فهل هذه الجنة المعرفة بالألف واللام هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى كان يسكنها آدم ثم أخرج منها؟ جنة أخرى. وشد لي من الآيات سم جنة الخلد، شد لي أي محاجة آدم وموسى قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وش يدل عليه هذا؟ إن جنة الخلد والله أعلم. وبعدين التعريف بالألف واللام وش يدل عليه؟ الجنة المعهود، ها، المعروفة، وهذا هو الظاهر. والذي يقول غير ذلك هو الذي يحتاج إلى الدليل. الذي يقول إنها جنة أخرى هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بدليل. فهنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هي جنة الخلد التي أخرج منها وسيعود إليها آدم عليه السلام وصالح ذريته. أسكن أنت وزوجك الجنة، هنا قال أسكن أنت وأكد فقال أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا يعني عطف بالواو، هنا عطف بالواو، قال وكلا ليبين أن الأكل مصاحب ومستمر مع بقائهما وسكناهما في هذه الجنة. وكلا منها. وأيضا وصفه بأنه راق، يعني أكلا واسعا هنيئا مليئا. وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث تدل على المكان، يعني من أي مكان شئتما فكلا، ما استثني منه ما استثني عليهما إلا شيء واحد وهو قال وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بس كل الجنة وما فيها من الخير والثمار والنعيم أباحه الله لآدم وحواء إلا شجرة واحدة. طيب وش الشجرة دي؟ ما ندري وش ها؟ ما الله أعلم، غير معلومة. وهي شجرة مثمرة ولا ما هي مثمرة؟ مثمرة وأكلها طيب بعد. وأنا من الشجرة جنة. بس هذه الجنة، هذه الشجرة محرم عليكم أن تأكل منها. وهنا يتبين لنا حكمة التكليف العظمى، وهي أن الحكمة التكليف العظمى وعلته هي أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بس الحكمة قالك ما هي الحكمة من هذه الأوامر والنواهي؟ نقول طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أباح لهم كل شيء إلا هذه الشجرة. المقصود الامتثال، ابتلاء الامتثال، هل تمتثل لأمر الله ولا ما تمتثل؟ ولذلك انظر إلى التعبير القرآني العظيم، كيف قال الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال ولا تقربا، وما قال ولا تأكلا، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ما قال ولا تأكلا. ما الفرق بين التعبيرين، بين ولا تقربا ولا تأكلا؟ يعني خل بينك وبينها كذا شيخ، يعني اجعل بينك وبينها مسافة، لا تقربها ابتعد عنها. ما قال ولا تأكل، انظر، قال ولا تقرب هذه الشجرة، لأنك إذا قربت منها تكون هذه أسباب تجعلك تقع فيها. وهذه أيضا تبين حكمة من حكم التشريع التي الله عز وجل أمرنا بها، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. شوف ما قال الله عز وجل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني حتى الأسباب التي تقرب منه ابتعدوا منها. فالنظرة، النظرة من بريد للزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر. فهو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلا بد أن يكون بينك وبين محارم الله مسافة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، النظرة مقربة، الكلام والمهاتفة مقربة. ولذلك الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع، تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالرجل مأمور بأن لا يقرب الزنا، والمرأة مأمورة بأن لا تقرب الزنا. فالرجل لا يطلق نظره ولا يحدث ولا يستمرئ الحديث مع النساء، والمرأة أيضا مأمورة بأن تغض طرفها، ومأمورة بأن لا تتطيب وتعطر، ولا أن لا تخرج مفاتنها، وأن تحتجب كما أمرها الله عز وجل بالحجاب الشرعي الساتر، ولا تتطيب في حضور الرجال، ولا تخضع بالقول في محادثتهم، بل إن الله نهاها أن تضرب بخلخالها حتى لا تفتن الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومثلها التي تضرب بالكعب، التي تضرب بالكعب العالي، هذا ترى من مثل الزينة، من مثل الخلخال. ولذلك كانت هذه الشريعة وشرائع الله وأمر الله كان مبنيا على على على على, على, على طهارة النفوس وزكاتها. والله عز وجل هو الذي خلق وهو أعلم، خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، فلا خير ولا شرع أفضل من شرع الله عز وجل، ولا طهارة للناس ولا زكاة ولا فلاح لهم إلا باتباع شرع الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا أموال اليتامى، ولا تقربوا مال اليتيم، مال اليتيم قال ولا تقربوا، يعني أيضا اجعل بينك وبينه مسافة. لا تقول مثلا سوف أستلف من مال اليتيم وأرد إليه، أو سوف أستبدل شيئا بشيء مثله، أو نحو ذلك من تسويل الشيطان، فإن هذا قد يفضي إلى أن يأكل ماله بالباطل. فلهذا يقول الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما الذي حصل؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان به. وفي سورة الأعراف قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما عنها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أتاهما من جهة حب البقاء وحب الدنيا وحب الخير، ووسوس وقاسمهما، حلف الأيمان المغلظة لهما أنه صادق وأنه لهما ناصح. هنا قال فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما عنها عن إيش؟ عن الشجرة ولا عن الجنة؟ عن الجنة. طيب ما معنى فأزلهما؟ وفي قراءة سبعية فأزالهما، ما معنى فأزالهما؟ أزالهما نحاهما، هذه القراءة واضح معناها. فأزالهما يعني نحاهما عن الشجر عن الجنة، فأزالهما يعني نحاهما. طيب فأزلهما من الزلل الخطأ، يعني فأزلهما أوقعهما في الزلل والخطأ، فأزلهما يعني أوقعهما في الزلل. طيب يا شيخ إبراهيم فأزلهما أوقعهما في الخطأ، كيف يكون التركيب هذا؟ فأزلهما الشيطان عنها، كيف أزلهما أوقعهما في الخطأ عنها؟ كيف يعني؟ ها؟ يعني فأزلهما من الزلل، أوقعهما في الزلل عنها، كيف عنها؟ فأزالهما عنها واضح المعنى، لكن فأزلهما عنها هذه تحتاج بيان. هو أزلهما يعني وقعهما في الزلل، القراءة هذه معناها أزلهما يعني أوقعهما في الزلل في الخطيئة، لكن أنا يشكل عندي معنى عنها سم يعني عنها بسببها يعني، بس في أوضح من كذا تضمين. وش التضمين يا شيخ؟ هنا هنا هنا وش التضمين؟ ما هو فأزلهما يعني أوقعهما في الزلل سمي شيخ تتناوب، هو هذا كلام نفسه كلام خلاص، لكن في قول ثاني وهو الأولى تضمين. فأزلهما يعني فأوقعهما في الزلل فنحاهما عنها أو فأذهبهما عنها. التضمين تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ درسنا التضمين ولا ما درسنا؟ ما درسنا التضمين؟ أنا حقيقة ما أستطيع نأخذها الحين، يحتاج يبيل وقت، لكن باختصار باختصار وسنتعرض له في درس آخر إن شاء الله. التضمين هو إشراب فعل معنى فعل آخر وتعديته بتعديته ليدل الكلام على معنى الفعلين اثنين جميعا. إشراب فعل معنى فعل آخر وتضمينه وتعديته بتعديته ليدل الكلام على الفعلين جميعا. مثاله عين يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها، شوف ما قال عين يشرب منها، قال يشرب بها. وهل العين يشرب بها ولا منها؟ لماذا قال الله يشرب بها؟ يعني قالوا يشرب فيروى بها، يعني ضمن الكوفيون يقولون حرب كذا، يشرب بها يعني يشرب منها، والباء تقوم مقام من، والبصريون يقولون لا وهو الصواب، كلام البصريين هو الصواب، انها الفعل ضمن معنى فعل اخر، يعني جاء ضمنه فعل ثاني يناسب حرف الجر ذا. عين يشرب بها يعني يشرب فيروى بها، فدل الكلام على معنيين الشرب والري بسبب هذا الحرف، أو مو واضح وهذا من بلاغة اللغة العربية ومن عظمتها. الشاعر يصف سحابه يقول شربنا بماء البحر حتى ترفعت. يصف سحابه يقول شربنا بماء البحر، ما يقول إن السحابة شربت من ماء البحر، يقول شربت شربنا بماء البحر. ايش معنى شربنا؟ يعني شربنا فارتوينا، إن السحابة ضخمة جدا، يقول شربنا فارتوينا بماء البحر. واضح هذا؟ نضرب له أمثلة بعدين وله أنواع ونذكرها فيما بعد. طيب هنا قال فأزلهما عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والسرور. وقلنا اهبطوا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب هنا وقلنا اهبطوا، هذا ما قال، هذا ضمير الجمع اهبطوا. الخطاب موجه لمن؟ منهم الثلاثة آدم وحواء وإبليس. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عداوة بينكم وبين هذا الذي أخرجكم من الجنة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر ومتاع إلى حين يعني مستقر تستقرون فيه وتنعمون فيه، لكنه ليس مستقرا دائما. ومتاع إلى حين اللي هو إلى الموت، متاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل هو الذي أعطاه هذه الكلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التواب لذنوبه التي حصلت. طيب والرحيم الذي ينعم عليه ويحسن ويمده بإنعامه. فالله عز وجل غفور رحيم، الله يغفر الذنب يتوب على العبد ويغفر ذنبه، وهو رحيم يعطيه ويمده إذا تاب، ويمده بعطاياه إذا تاب، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. هنا الخطاب لمن؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. الخطاب هل هو نفس الكلام لآدم وحواء وإبليس؟ هنا إبليس معهم، قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. ما تجي إبليس معهم صح؟ ها؟ هذا آدم وحواء وذريتهم، آدم وحواء وذريتهم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن هنا سؤال، قال في الأولى وقلنا اهبطوا منها جميعا، ثم قال قلنا اهبطوا منها جميعا، هل في تكرار هنا؟ هل في تكرار؟ وقلنا اهبطوا منها جميعا ثم بعد ذلك قال قلنا اهبطوا منها جميعا. أنا قلتها يا أخواني، هل في الخطاب الأول منه الموجه؟ الأول موجه لآدم وحواء وإبليس صح، والثاني مقدم موجه لآدم وحواء وذريتهم، والأمر هناك غير الأمر هنا صح. هنا قال وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي، وقلنا اهبطوا منها جميعا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، الأمر هنا غير الأمر هناك، واضح هذا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم، ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قالوا الخوف من الشيء المستقبل والحزن من الشيء الماضي. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين مقابلهم، والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا وكذبوا، ما الفرق بين الكفر والتكذيب؟ أحدهما جحود والثاني استكبار. أيهما الجحود وأيهما الاستكبار؟ الكفر جحود والتكذيب استكبار الكفر والتكذيب جحود. الكفر يكون بهذين الأمرين يكون بالكفر بالجحود وبالاستكبار. فرعون ماذا كان كفره؟ كان جحودا. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن إبليس لما كفر ذكر الله كفره في هذه الآيات السابقة ماذا كان كفره؟ بأي شيء؟ بالإباء والاستكبار. ولهذا يخطئ من يقول إن الكفر لا يكون إلا بالجحود. الكفر يكون بالجحود ويكون بالإباء والاستكبار. إبليس ما جحد شيء، إبليس لم يجحد لكنه استكبر، لم يذعن لأمر الله عز وجل. ويكون الكفر بالاستهزاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكفر يكون بغير الجحود. طيب هنا لاحظ أنه قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى أصحاب؟ الصاحب يعني الملازم. طيب هم قال أصحاب النار هم فيها خالدون، ألا يكفي قول أصحاب النار عن قوله هم فيها خالدون؟ يعني هم أصحاب النار هم مصاحبون للنار لا ينفكون عنها، والنار نفسها خالدة هم بها خالدون لا تفنى، والنار خالدة لا تفنى. يعني الأمر محيط بهم، فهم أصحاب النار هم ما يخرجون منها. هم أصحاب النار سماهم أصحابها الملازمين لها، لأن الصاحب هو الملازم. وهم فيها خالدون، هم فيها خالدون أيضا هم لا يخرجون منها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما معنى العرض في آية ثم عرضهم على الملائكة؟ احنا قلنا عرض المسميات، عرض المسميات يعني عرض مثلا هذه الحيوانات ما اسمها، هذه الثمار ما اسمها. الملائكة لم تكن تعلم أسماء هذه المسميات. يقول كيف أخرجهما الشيطان من الجنة إذا كان عن طريق الوسواس؟ كيف؟ طبعا هنا يعني العلماء لهم كلام في هذا. هل هو يعني آدم، هل إبليس خاطب آدم وحواء مباشرة، ولا وسوس لهما بمعنى أنه أوحى إليهما من حيث لم يشعرا، كما أن في الحديث أنه يجري من آدم مجرى الدم. فظاهر الآيات الله أعلم أنه خاطبهما، يعني هذا الذي يظهر الله. ها؟ يعني وقاسمهم إني لكم من الناصحين، هذا يظهر فيه الخطاب، يعني يظهر فيه الخطاب. صحيح. ولكن الوسواس لا يمنع أن يكون الوسواس لا يمنع أن يكون مشافهة، ويكون أيضا بوجه خفي. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حتى الإنس يوسوسون. الإنس يوسوسون. سامي شيخ، أي هذا السؤال، يعني هذا سؤال ثاني. يعني طبعا في سؤال يقولون طيب إبليس خرجه الله من الجنة بعد أن عصى، طيب كيف توصل إلى أنه يوسوس لآدم؟ فبعضهم يجعل يعني صفات معينة أنه يعني استدرجهما أو إلى آخره، ما يهمنا الحقيقة. يعني نحن نعلم أنه وسوس لهما، أما كيف وصفة ذلك فالله أعلم بها. كما أن نحن موقنون أن الشيطان يجري من بلاد مجرى الدم، طيب كيف يجري من بلاد مجرى الدم؟ الله أعلم. هذه أمور غيبية لا نعلمها، الله أعلم. طيب هنا قال نقدس لك، أليس من أمثلته من أمثلة التضمين؟ ممكن، يعني نقدس ونخلص لك ممكن يكون من أمثلة التضمين. طيب قال الله تعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، ثم قال أسكن أنت وزوجك الجنة. سؤال، كيف أسكنه جنة الخلد وهو خلق ليكون خليفة في الأرض؟ ما يمنع الإخبار للملائكة غير تكليف آدم، الإخبار للملائكة غير الخبر لآدم. يعني الملائكة إذا أخبروا أنه سيكون مصير هذا المخلوق أن ينزل الأرض ليس معنى ذلك إن آدم مطلع على هذا الأمر. آدم يعني أمر أن يسكن في هذه الجنة ولا يأكل منها ولا يقرب هذه الشجرة. يعني ما في ارتباط بين القول للملائكة والقول لآدم، واضح ما في ارتباط بينهم. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يا حسن، الله يحفظك.